منزلة السائل. أي يحصل منك أيها المتكلم إذا ذكرت كلاما تلوح به للخبر حيث تجعل المخاطبة متشوفا ومترددا في مترددا وطالبا ذلك الخبر فينزل ذلك فيصير بمنزلة السائل فيحصل لك التوكيد. فإذا ذكرت كلاما ذكر المتكلم للمخاطب كلاما يجعل ذلك المخاطب متشوفا لما وراءه يجعله في حالة أو في حال السائل يجعله في حال السائل والمتشوف فيحسن بك أن تؤكد له ما بعد تحسن التوكيد إلا وحت له أي إن أشرت له للمخاطب بكلام بخبر يصير ذلك المخاطب كسائل في المنزل يصيره في المنزلة كسائل كما في قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لما قال الله تعالى لنوح عليه السلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا هذا نهي وشأن النهي أن يحمل المنهي على التشوف للسبب أو للعاقبة. لما قال الله تعالى له ولا تخاطبني في الذين ظلموا فكأن نفس نوح عليه السلام متشوفة للحكم متشوفة للخبر يعني لا تخاطبني فيهم لا تدعني في شأنهم. هذا الكلام يلوح بخبر هو في هذا المثال المعاقب أنه سيعاقب لا تخاطبني فيهم لا تدعوني في شأنهم فصار المخاطب بمنزلة السائل. إذن ما الذي سيصيبه ما هي العقوبة التي ستنزل بهم هل سيغرقون أم سيتركون؟ قال تعالى إنهم مغرقون واضح إنهم مغرقون. فالحاصل أنه يحصل التوكيد حين ينزل السائل حين ينزل المخاطب بمنزلة السائل الطالب المتردد. استحسن التوكيد إلا وحت له بخبر واضح إذا ذكرت كلاما يلوح بالخبر. في هذا المثال قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا يلوح بالعقوبة مما جعل نفس نوح عليه السلام متشوفة للسبب متشوفة لحقيقة هذه العقوبة ونوعها. قال تعالى إنهم مغرقون وهذا كثير في القرآن الكريم ويكثر وروده بعد الأوامر والنواهي. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لماذا أصلي عليهم لماذا أدعو لهم إن صلاتك سكن لهم. هنا لا يلزم أن السائل سائل لكن ينزل منزلة السائل المتشوف فيؤتى له بخبر مؤكد بعد ذلك سواء تشوف السائل حقيقة أم لم يتشوف لكن ينزل منزلة المتشوف فيحسن الإتيان بخبر مؤكد أيوة استحسن التأكيد إن لوحت لها بخبر كسائل في المنزلة. المهم المخاطب خالي الذهن إذا نزل منزلة السائل أو المتردد أو الطالب أكد له الخبر. هذا هو المعنى. وألحقوا أمارة الإنكار به يلحقوا بهذا المبحث أمارة الإنكار به وألحقوا عفوا شبه هذا المبحث وألحقوا علامة الإنكار بالإنكار أي مما يدخل في هذا الباب باب الخروج عن مقتضى الظاهر لأن هذا كله من الخروج عن مقتضى الظاهر. خالي الذهن من كان ظاهره خلو الذهن فإنه يخاطب بخطاب الله لا توكيد فيه. لماذا خرج عن هذا الظاهر؟ لأنه نزل بمنزلة السائل أو الطالب المتردد. هنا مثلا كذلك مما يخرج فيه عن مقتضى الظاهر أن ينزل المقر منزلة المنكر. شو وألحقوا أمارة الإنكار به أي بالإنكار ألحقوا أمارة الإنكار بالإنكار فمن بدت عليه أمارات ومخاير الإنكار خطب خطاب المنكر، خطب خطاب المنكر، ومن شواهده قول الشاعر: جاء شقيق عارضا رمحه من بني عمك فيهم رماح. جاء على هيئة تشعر وكأن تشعر بأنه يظن أن بني عمه عزل لا سلاح معه. جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. كإنسان يأتي تعالى مثلا في قرية مثلا، قلوا له إن هذه البلد فيها كثير من العلماء، هو لم يقل ليس فيها علماء ولا فيها علماء، لكن إذا رؤية رؤيت عليهم مخايل التعالم والاستعلاء والعجب بعلمهم، قلوا له إن هذه الأرض يكثر فيها العلماء. قل أنا لم أنكر هذا، لكن حالك واضح. وألحقوا أمارة الإنكار به، أي بالإنكار، وإن كان ظاهره وإن كان مقرا في الأصل، هو مقر، لكن لما ظهرت عليه أمارات الإنكار أكد له الخبر، أكد له الخبر، كما في هذا البيت: جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم. كعكسه لنكتة لم تشتبه، كعكسه العكس، أن ينزل المنكر منزلته المقر لقوة الخبر وعدم احتياجه للتقوية. شوف، وعد منكر لكنك لا تؤكد له لوضوح الأمر، لا يحتاج إلى توكيد، لا يحتاج إلى توكيد، كقولنا لكافر مثلا: الإسلام حق، لا يحتاج، الإسلام الإسلام حق، لا تحتاج أن تقول له: والله إن الإسلام حق. لماذا؟ قالوا: لما في الإسلام من الحجج الدامغة والبراهين والأدلة الساطعة ما لو تأمل فيه المنكر لا اندفع عنه إنكار. فلوضوح الأمر وجلائه وقوة برهانه ودليله استغني عن التوكيد، فينزل في هذا المنكر منزلة المقر كأنه مقر، لأن الأمر لا يحتاج إلى توكيد أصلا، لأن مع المنكر من الأدلة والشواهد ما لو تأمله لاندفع بذلك إنكاره. ومثل له الأخضري رحمه الله تعالى في شرحه بقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فذا في أول صورة ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما يحتاج. سبحان الله، هذه الآية كانت سببا في إسلام كثير من الناس بهذا الأسلوب السهل الواضح البين من غير توكيد، بهذا الأسلوب الذي يشعر بالثقة. أنا تفتح المصحف الفاتح بعدها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، عجيب. ولم يؤكد، هذا من بلاغة القرآن، ما قالش والله إن، قال ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه ولا شك. سبحان الله، اعترض على الأخضر في هذا المثال الذي يظهر لي والله تعالى أعلم صحة هذا المثال وقوته، هو صالح للتمثيل به في هذه المسألة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أذكر أن بعض الكتاب الغربيين أسلم بسبب هذه الآية، قال كل مؤلف يعتذر، ربما يحاول أن ينسب نفسه إلى النقص وأنه ربما قصر عن الوفاء بالنقص، تحدي من أول وهلة، من ثاني صفحة لن تجد فيه ريبا، لن تجد فيه ريبا ولا شك. هذه ثقة كبيرة، ومن تأمل القرآن وجده كذلك. فهذا معنى قوله كعكسه، ينزل المنكر منزلة المقل لنكتة، النكتة في اللغة العربية الأثر، من نكت في الأرض إذا أثارها بعود أو نحوه. وأما في الاصطلاح فهي اللطيفة الدقيقة من المعاني، المعنى اللطيف والدقيق، الفائدة العزيزة والمعنى اللطيف مما يطلب ويستخرج من دقيق العلم والمسلم لنكتة هنا لغرض. فينزل المقر منزلة المنكر، أو المنكر منزلة المقر لنكتة، أي لغرض، ولمعنى نزل المقر منزلة المنكر لظهور قائل الإنكار عليه كما ذكرنا الحقوة أمارة الإنكار بأي بالإنكار والعكس ينزل المنكر منزلة المقر لقوة الخبر وصدقه وكثرة الأدلة الدالة عليه من الحجج الدامغة والبراهين الساطعة فلا يحتاج مع ذلك إلى توكيد لأن مع المنكر من الأدلة ما لو تأمله لا اندفع إنكاره بذلك قسم قد إن لا من ابتداء هذا شروع منه في أدوات القسم عفوا أدوات التوكيد ما يحصل به التوكيد عاود بقسم يحصل التوكيد بالقسم فالله لأكيدن أصنامكم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين والذي نفس محمد بيده لخلوه فنصائم لم قسم وأما التمثيل والله زيد قائم فيه خلاف والله زيد قائم فيه خلاف وابن السبكي ذكر فيه تفصيلا على كل حال هذا يكون معناه والله ما زيد قائم أما إذا أردنا في الجملة فنقول زيد قائم والله هكذا قالوا مسألة فيها تفصيل لكن إحنا مهم القسم من المؤكدات أيوة. قد إن لا من قد قد من أدوات التوكيد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آيات كثيرة التي فيها قد مثال قد كان لكم في رسول الله قد أفلح من تزكى قد هذا تحقيق هنا للتحقيق والتوكيد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى وهكذا زين نعم إن كثير إن الله هو الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صور تأكيد بإن كثير لام الابتداء لام الابتداء ولا الآخرة خير لك من الأولى لام الابتداء ونون لله احذر أبا مسعود لله أقدر منك عليه أقدر عليك منك عليه ونون التوكيد واسم أكدا ثم لننزعن من كل شيء لنسفعن بالناصية نون التوكيد الثقيلة والخفيفة نون التوكيد ثم لننزعن من كل شيء الخفيفة لنسفعن بالنص واسم أكدا نون التوكيد واسم أكدا كذلك التوكيد بالجملة الاسمية حيث شو حيث يطلب التجدد لكذا المقام يقتضي جملة فعلية الجملة الفعلية تفيد التجدد والجملة الاسمية تفيد الدوام إذا كان المقام يطلب جملة فعلية تقضي تجددا فجاء بجملة اسمية عدت الجملة الاسمية مؤكدة شو قل لك هل قام زيد قل زيد قائم هذا التوكيد أي كأنك تنبهه على خفاء دوام قيامه هو مش قام فقط هو لو قائم نزل قائم أصلا فهمتوا هذه النكتة قل لك هل قام زيد قل قام زيد عادي في تجدد الحد لكن إذا قال لك هل قام زيد قل زيد قائم زيد قائم أي قيامه دائم ما زال قيامه دائما لم يزل عنه واضح فالجملة سيأتينا الجملة الفعلية تأتي معنا التجدد والحدوث وكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم والجملة الإسمية تفيد معنى الدوام والثبات قلنا إذا اجتمعت يوم دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق لا يعرف الدرهم المضروب سرتنا حتى لكن يمر عليها وهو منطلق قال درهمنا أبدا لا يدخل سرتنا دائما ينفق لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذل يخلصه يكاد من سره إياه يمزق نعوذ بالله من البخل أيوة. والنفي كالإثبات في ذا الباب والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب التي تقدمت الإشارة إليها مقام الابتداء والطلب والإنكار فهذا يكون في النفي كما يكون في الإثبات يكون في الخبر المثبت كما يكون في الخبر المنفي بإن وكان شوف والله شوف زيد قائم والله إثبات والله ما زيد قائم هذا تقدمت الإشارة إلى الحكم بالسلبية والإيجابية سنبدأ لكن هو أكد نبهك عليه بإن وكان لا من أوباء هذه كذلك الأدوات النفي توكيد النفي قول بإن وكان بإن هذه لتوكيد النفي باب التوكيد فقال لك كما يؤكد الخبر المثبت هذا اللي أراده كما يؤكد الخبر المثبت يؤكد كذلك الخبر المنفي هما في هذا الباب يعني من حيث التأكيد وعدمه في هذا الباب واحد فذكر لك بعض أدوات التي يؤكد بها النفي قول بإن وكان لا من إن الكافرون إلا في غرور في غرور وفي ضلال أي ما هم إلا في غرور قل ما إن زيد قائم هذا توكيد توكيد بإن زيد وكان كان وعلى كل حال فيها خلاف يعني هل يحصل التوكيد بها أم لا يحصل حكى فيه الخلاف بن السبكي نعم لكن عدوها من المؤكدات قل مثلا ما زيد قائم قل ما كان زيد قائم قال لك هذا مؤكدة شو احنا ما معنا في النحو ان كان تأتي في زائدة هذه الزيادة معنى التوكيد تزاد كان في حشو كما كان صح علم من تقدم وقد تزاد كان وقد تزاد كان في حشو اي تاتي زائده لكن ما معنى الزياده معنى الزياده انها مؤكده تاتي مؤكده للمعنى وهذا فيه خلاف نبه عليه ابن السبكي نبه على هذا الذي اردته لما ذكرت ابن السبكي واي المساله الاخرى كلام فيها العلماء مسكاتي ذكرناها قبل قليل ايوه لان وكان لا هي مساله القسم هذه تكلم فيها لكن ابن السبكي نبه على هذه المساله يعني نازع في كون كان مؤكدة نازع في كون كان مؤكدة نعم زيد إن وكان لام لا لام الجحود يريد بالله لام الجحود كل لام بعدها ما كان قبلها ما كان ولم يكن في الجحود بانا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه ما كان الله يعذبهم ويستغفرون وهكذا نعم نعم أو بائن عاود أو بائن عاود من عاود بإن وكان لا من أو بائن الباء ما زيد بقائم ليس الله بعزيز الانتقام ليس الله بكاف عبد هذا توكيد نعم أيوة زيد يمين أو بائن لا هنا في النفي توكيد النفي والله وما الله بغافل عما تعمل زيد وما أنت عليهم بوكيل كثير في القرآن يمين يمين اليمين كذلك والله ما زيد قائم والله ما زيد قائم كما جليس الفاسقين بالأمين هذا مثل للتوكيد بالباء ما جليس الفاسقين بالأمين لأن المجالسة تقتضي المجانسة المجالسة تقتضي المجانسة ويقول أهل السلوك من يعني من تحقق بحالة لم يسلم منها حاضره غالبا وكان فيه وصف في الغالب لن يسلم مجالسه من ذلك الوصف أو من قدر منه ودخلنا في مظهر القلوب يحضر معنا فمن تحقق بحالة ما لم يخلو منها جازم لم يخلو منها حاضروه جزما في الغالب ماشي في الدا كان يتكلم في الأخير وطب أمراض القلوب والقروب الجامعة لما اختم ما تحصل والسغابون والسهر الليالي صمت والفكرة وصحبة الأخيار أهل الصدق من يقتدى بحالهم والنطق هذا هذه أشفية لجميع الأمراض هي أشفية وأدوية للأمراض كلها لأن محمدا مولود رحمه الله في آخر حديثه عن الأمراض أذكر الطب الجامع لجميع أمراض القلوب الطب الجامع لأمراض القلوب أو الطب الجامع نعم طب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع إلى آخر ذكر وسغب وصهر الليالي والصمت والفكرة وهو خالي وصحبة الأخيار أهل الصدق من يقتدى بحالهم وندخل فيه. فإلى أن يقول وكل من فمن تحقق بحالة ما لم يخل منها حاضروه جزما غالبا. قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كل قرين بالمقارن يقتدي كما قال الشاعر. فصل بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبله من الأيام والحمد لله رب العالمين.